بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات، قال رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت. مواصلة في فصل غسل الميت. قال رحمه الله تعالى: وشرط لصحة غسله طهورية ماء وإباحته كباقي الأغسال. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. شرط على صحة تغسيل الميت طهورية الماء وإباحته كباقي الأغسال، الاغتسال للجنابة بماء طهور ومباح، الوضوء للصلاة بماء طاهر ومباح، غسل النجاسات بماء طاهر ومباح، وسائر الأغسال. فإذا كان الماء نجسا لم يجوز استعماله لا في غسل الميت ولا في الاغتسال أو نحوه. وإذا كان الماء مغصوبا يعني محرما أخذ بغير حقه فلا يجوز أيضا استعماله، وقد اختلف في الماء المغصوب هل يرفع الحدث أو لا يرفعه، ولا الصواب أنه يرفع الحدث مع الإثم، الإثم على ذلك الغاصب. أو لو غصب الماء لم يتوضأ به اغتسل به نقول ارتفع حدثك وعليك إثم وعليك غرامة ذلك المال الذي أخذته بغير حقه، حتى لو أخذه وأراقه يعتبر آثما. فهكذا تكون من شروط غسل الميت أن يكون بماء طاهر ومباح. قال رحمه الله تعالى: وإسلام غاسل لاعتبار نيته، ولا تصح من كافر غير نائب عن مسلم نواه، أي المسلم، فيصح لوجود النية من أهلها، كمن نوى رفع حدثه وأمر كافرا بغسل أعضائه ولو كان من غسل الميت جنبا أو حائضا، لأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة. هكذا أيضا اشترط أن يكون الغاسل مسلما حتى ينوي، لأنه لا بد من النية في تغسيل الميت كسائر الأغسال لا بد فيها من النية. فالمغسل ينوي تطهيره أو ينوي تهيئته لأن يصلى عليه، والكافر لا تعتبر نيته. استثنوا إذا وكله مسلم ونوى ذلك المسلم، لو كان هناك مسلم ولكنه مريض أو كبير السن لا يستطيع أن يغسل الميت ولا يستطيع أن يقلبه، فوكل ذميا وقال وكلتك أن تغسله، ونوى ذلك المسلم، فيجوز ذلك للحاجة وذلك لحصول النية، لأنه لا بد من النية عند تغسيل الميت كالنية عند بقية الأغسال. يجوز أن يكون المغسل جنبا، قد يحتاج إلى تغسيل إنسان عليه جنابة فتصح نيته ولا يضر كونه جنبا، لأن نجاسته ليست نجاسة حسية، الجنابة التي عليه معنوية. وكذلك الحائض تغسل المرأة ولو كانت حائضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، فلا مانع من أن تغسل المرأة الحائض امرأة ميتة، تتولى الصب عليها أو تتولى دلكها، وكذلك الجنوب يجوز أن يتولى الدلك والتقليب ونحو ذلك، أو يتولى الصب وما أشبهها. قال رحمه الله تعالى: وعقله أي الغاسل ولو كان مميزا فلا يشترط بلوغه لصحة غسله لنفسه، والأفضل أن يختار لغسله ثقة عارف بأحكام الغسل احتياطا له. هكذا اشترط العقل فيخرج المخبل والمجنون، ناقص العقل والمعتوه الذي لا يحسن أن يتصرف لنفسه، لأنه لا يحصل منه نية. كذلك ذكر كما سمعنا أنه يصح أن يغسله المميز إذا كان هناك شاب مميز أو شابة مميزة فاهما لكيفية التغسيل، وتصح نيته لأنه مميز، فكما أنه ينوي عندما يريد أن يتوضأ فكذلك ينوي عندما يريد أن يغسل هذا الميت. ابن 10 سنين، ابن 8 سنين، تصح نيته وتصح طهارته، فله أن يتولى تغسل الميت عند الحاجة. ولكن الأولى أن يغسله الثقة، الثقة العاقل العالم بكيفية التغسيل، لا بد أن يكون متعلما لكيفية التغسيل، والتي ذكرها المؤلف يذكرها هنا وذكرها أيضا غيره. فالذي يريد أن يغسل الموتى يتعلم مما ذكره الفقهاء في هذه الأبواب حتى يكون على بصيرة من أمره، وحتى يعرف كيفية التغسيل المجزي أو التغسيل الكامل. قال رحمه الله تعالى: والأولى به أي غسله وصيه العدل، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء، وأنس رضي الله عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، ولأنه حق للميت فقدم فيه وصيه على غيره، ثم أبوه إن لم يكن وصى لاختصاصه بالحنو والشفقة، ثم الجد وإن علا بمشاركة الجد الأب في المعنى، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا، فيقدم ابن فابنه وإن نزل، ثم أخ لأبوين، ثم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نعمة، فيقدم منهم معتقه ثم ابنه وإن نزل، ثم أبوه وإن علا، وهكذا، ثم ذو أرحامه أي الميت كميراث الأحرار في الجميع، أي جميع من تقدم فلا تقديم لرقيق لأنه لا يرث. هكذا ذكروا أنه لا بد من تغسيله، وأن الأولى أن يتولى ذلك الوصي إذا أوصى وقال يغسلني فلان أو قالت تغسلني فلانة، اختصت في التغسيل. ذكروا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس. أسماء هذه كانت عند جعفر بن أبي طالب فقتل فأحدت عليه، ثم تزوجها أبو بكر فمات فحدث عليه، ثم تزوجها علي وقتل فحدث عليه أيضا، فهي ما أوصى إليها أبو بكر إلا لثقته بأنها عارفة. وكذلك غيره ممن أوصوا أن يغسل، أن يغسلني فلان، أنس أوصى أن يغسله مولاه الذي هو محمد بن سيرين وغيرهم، وذلك لأن في التغسيل كشف الجسد، وإن كان يلزم ستر عورته كما سيأتي، والاطلاع على ما في الجسد من العيوب التي قد يكون لا يبرزها بل يخفيها، وكذلك أنه قد يطلع على علامات لا يسرها أن يراها إلا من يحب، علامات صالحة أو غيرها. أما إذا لم يوصي فذكروا أنه أنه يغسله الأصول، يغسله أبوه، ويغسل المرأة أو أمها، وذلك لكمال الشفقة. ثم الجد أبو الأب أو أبوه أبو الجد ونحوهم، وكذلك وصيه إذا أوصى الجد قال يغسل ابني فلان، اختص بالتغسيل. ثم إذا لم يوصي أو لم يكن هناك أحد من الأصول انتقل التغسيل إلى الفروع، فيبدأ بالابن. وإذا كان له عدة أبناء يقدم أكبرهم أو أحذقهم وأعرفهم، قد يكون بعضهم جاهلا بالتغسيل فيقدم العارف. ثم ابن الابن وابن ابن الابن وإن نزل، لا بد كما سمعنا أن يكون قد عرف، تعلم كيفية التغسيل. إذا لم يكن له فرع وارث انتقل إلى الحواشي، الإخوة يختص بالعصبة، لا يدخل بهم الأخ من الأم إلا بوصية أو وكالة، فيقدم الأخ الشقيق ولو كان أصغر من غيره، إذا كان له إخوة أشقة وإخوة من الأب والأشقة صغار فإنهم أولى إذا كانوا عارفين. لكن إذا تنازل الأخ لأب وفوض الأخ الشقيق فإنه يتعين ويكون هو الذي يتولى ذلك بالوكالة، وكذلك بالقرابة. الأخ لأب قريب، إذا لم يكن له شقيق يتولى الأخ لأب، إذا لم يكن له إخوة فإنه يتولى ذلك أبناؤهم، ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب. إذا لم يوجدوا انتقلت إلى الأعمام، الأم الشقيق أخ الأب من أبويه، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا يكون ترتيبهم بالميراث. بعد ذلك إذا لم يوجد له أعمام يعتبر أقرب العصبة ولو في جد العاشر، لأنه أحق بولايته. إذا امتنعوا أو كانوا جاهلين أو بعيدين وكان له موالي تولى ذلك المولى الذي هو المعتق صاحب النعمة، سماه الله صاحب نعمة. قال الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، الذي هو زيد، أنعمت عليه بالعتق فهو صاحب نعمة من المعتق، فله أن يتولاه. ثم إذا لم يجد ابنه ابن المعتق ثم ابن ابنه وهكذا، ثم إذا لم يجد أحد تولى ذلك الحاكم أو القاضي أو يوكلون من يتولى ذلك. في هذه الأزمنة تعلم نخبة من الشباب هذا التغصيب. كان أول ذلك قبل نحو 20 سنة أو 25، تولى ذلك وتعلمه رجل قحطاني عمل الأدوات التي يغسله عليها من أخشاب يرفعها عليها قبل أن توجد المغاسل هذه، ولما ابتدأ يغسل تعلم معه بعض من الشباب أحب أن يكونوا على معرفة بهذا العلم. ثم كأنه عفى الله عنه كان يلقي محاضرات وكلمات، ولكن حصل فيها شيء من الأخطاء الذي قد يكون متعمدا أو يكون غير متعمد، ومنع بعد ذلك وتعلم منه أو مثله أخونا عبد الرحمن بن غيث رحمه الله. ولما تعلم ذلك أخذ يعلم في الرياض حتى أو فتحت مغاسل كثيرة ثم نزح إلى القرى الأخرى وصار يعلم وصار يعلم بالفعل، يأمر رجلا فيجيء ويضطجع على مكان مرتفع ويعلم الحاضرين هكذا بدء التغسيل، هكذا يبدأ بجانبه وهكذا يبدأ برأسه وبلحيته وهكذا يبدأ بتنجيته ونحو ذلك إلى أن تعلم كثيرون. فتح المغسلة هذه واستمر يغسل فيها رحمه الله ونفع الله تعالى به. وفتح أيضا مغاسل في القرى وفي المدن في المملكة، كل ما جاء إلى بلد أمرهم بأن ينشئوا مغسلة وأن يتعلموا فتعلموا فيها، فكان ذلك مما خفف المسألة. نتذكر في سنة يمكن سنة 85 توفي قريب لنا، عجزنا أن نجد من يغسل، بحثنا فلم نجد إلا شيخا كبيرا عاميا بذل له أجرة على تغسيله، وقام معه أحد أبناء المتوفى وجعل يصب عليه ويدركه، مع أنه ذكر أنه لم يكن متعلما ماهرا بالتغسيل، يعني في حدود أكثر من 40 سنة، كانوا قبل ذلك لا يوجد المغسل إلا نادرا، ولم يكونوا أيضا متعلمين تعلما كاملا، إنما يحضر مع بعض المغسلين ويأخذ فكرة أو يسمع صفة ويطبقها. لا شك أن العاقل طالب العلم الفاهم إذا سمع الصفة التي ذكر المعلمون فإنه يتصورها ويعرف كيف يفعل كيف يغسل ذكور وإناث، وهكذا أيضا الذي يشاهد المغسلين، وذلك لأن الموت ضروري واقعي يقع في كل حين، يقع في كل بلاد وفي كل قرية، وإذا مات لا بد من تجهيزه لتغسيله وتكفينه إلى آخر ذلك. قد ذكر عن كثير من الذين لا يعرفون الأحكام أنهم لا يفعلون شيئا في قرية قريبة أو اسم مكان قريب في طريق الدمام، المكان الذي اسمه سعد، فيه بوادي، هناك بعضهم مستقر وبعضهم متنقل. ذكر أن بعض الإخوان قبل 40 سنة أنه إذا مات بهم الميت حفروا له حفرة لفوه بثيابه وأرموا به في تلك الحفرة كما يرمى بالجيف ودفنوه فقط، لا تغسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا قبر ولا إلحاد ولا شيء، ودمدمه وسووا التراب عليه وتركوه في هذا المكان القريب. لماذا؟ جهل مع أنه قد يخالطنا في البلاد، ولكن أثار الجهل إن كانوا هكذا. فلذلك لا بد أن يقوم بهذا الترسيل جماعة يكفون، حتى إذا احتج إليهم وإذا هم مستعدون. ولو لم يشاهدوا من يغسل، ولكن عليهم الحال هذا أن يقرأوا ما ذكره العلماء في كتب الفقه حتى يتصوروا ذلك ويطبقوه. متى فعلوا ذلك عرفوا كيفية التغسيل، إما بالصفة التي يسمعونها وإما بالصفة التي يشاهدونها. لا شك أيضا أنهم على أجر الذي يغسل الميت يتولى ذلك، ثم يستر ما كان منه حسنا ما كان منه ليس بحسن، ويذكر ما رآه من صفات حسنة أن ذلك من الأعمال الخيرية. هذا هو الأصل في تعلم تغسيل الميت ومن يتولى ذلك. قال هنا ثم ذو أرحامه. ذو أرحامه بعدما ينقطع العصبة يتولى ذلك ذو الأرحام. ذو الأرحام مثل الأخوال، والإخوة من الأم، وأبناء الأخوال ومن أقرب منه بصفة الرحم، لقول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فإذا لم يوجد العصبة ولو كانوا بعيدين تولى ذلك ذو الأرحام. نعرف أن العصبة هم الأقارب من جهة النسب، من جهة الآباء والأجداد، ولو بعدوا. ويقدم القريب، يقدم أخوه الذي هو ابن أبيه، ثم عمه أو ابن عمه الذي يجتمع معه بجده، ثم الذي في جد أبيه، ثم الذي في جد جده، ثم الذي في أبي جد جده، وهكذا ولو إلى الجد العاشر أو العشرين. فإذا لم يتواجد أحد منهم انتقل إلى الموالي، فإذا لم يوجدوا انتقل إلى ذوي الأرحام الذين هم الخال وابن الخال. يقدم أيضا أخ الأم الشقيق، ثم ابنه، ثم الأخ لأب، أخ الأم من الأب وابنه، وهكذا. وكذلك أيضا الجد أبو الأم وما أشبه ذلك. ويقال كذلك أيضا في النساء، الخالة شقيقة ثم الخالة لأب ثم ابنة الخالة، وهكذا. يقول فلا تقديم لرقيق لأنه لا يرث. هكذا قالوا، لأن الرقيق ليس بيعرف حتى ولو كان ولده، ولده رقيق، ولد الميت مملوك لا يرث. وكذلك لو كان أخوه أو أبوه أو عمه أو ابن عمه موجود ولكنه عبد مملوك، ولعل الصواب أنه يجوز، وما ذاك إلا أنه عاقل عارف بالغ، قد يكون أيضا شفيقا رحيما على ذلك الميت ولو كان لا يرث إذا أذن له سيده أن يتولى ذلك، فإن ابنه ورضاه وكالته تصلح أن يتولى ذلك ولا مانع منه. يقول: ثم الأجانب من الرجال. هكذا الأجانب قد يقال ذلك في حق من ليس لهم قرابة، رجال أجانب من قبيلة أخرى، إذا كان هذا من قبيلة أسد والثاني من قبيلة ربيعة فانقطع الذين هم من بني أسد، أنا أقول يتولى هؤلاء الذين هم أجانب الذين من قبيلة ربيعة أو من قبيلة مضر أو من قبيلة قراء أو من قبيلة دارم أو من قبيلة من أية قبيلة، يتولون ذلك، وإذا تولوه كفى، لأن القصد حصول هذا العمل الذي هو تجهيز الميت. وقد ذكرنا أن الآن يتولاه هؤلاء الذين تعلموا في هذه المغاسل ولو لم يكونوا من القبيلة، بل هم أجانب، غالبا الأموات أجانب عن هؤلاء الذين يتولون التغسيل، لكن قد رضيهم أهلوهم الأولاد أو الأب أو الإخوة أنهم رضوا بأن يوكلوا ويفوضوا هؤلاء الذين لهم معرفة بهذا العلم، وكذلك يقال في النساء. قال رحمه الله تعالى: والأولى بغسل أنثى وصيتها لما تقدم في الرجل، فأمها وإن علت، أي ثم أم أمها وهكذا، فبنتها وإن نزلت، أي فبنت بنتها فبنت بنت بنتها وهكذا، ثم القربى فالقربى كميراث فتقدم أخت شقيقة، ثم لأب ثم لأم وهكذا، وعمة وخالة سواء، أي أو بنت أخ وأخت سواء لاستوائهما في القرب والمحرمية، أشبهت العمتين والخالتين. هكذا الأنثى تقدم وصيتها التي أوصت إليها، إذا قالت تغسلني فلانة فإنها الحال هذا هي التي تغسلها، فإذا لم توصي لأحد فأمها، أم الميتة، ثم جدتها أم الأم. والصحيح أيضا أن الجدة أم الأب مساوية للجدة أم الأم، فيخير من يتولاها منهما إحدى الجدتين. وهكذا لو بعدت، فإذا لم يكن لها جدات ولو بعيدات تولت بنتها أو بناتها ثم بنت الابن. الصحيح أن بنت الابن تقدم على بنت البنت، لأن بنت الابن من الصلب من العصبة، وبنت البنت من ذوي الأرحام. ولو كان بعضهم قدم بنت البنت بناء على أنها تعتبر أو تدلي بمن يتولى ذلك بعدهن، تكون الولاية أو ولاية التغسيل الأقارب من الأخرى، العمة والخالة سواء

ذكر الله أيضا أنهم يحرفون في آيات كثيرة يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه والتحريف تحريف لفظي وتحريف معنوي يبين أن تحريفهم موجود وقد نقل ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة آل عمران وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب نقل عن كعب الأحبار أنه قال إن الكتب المنزلة على موسى وعلى عيسى ما غيرت وإنما التغيير في غيرها من الكتب التي كتبها من بعد موسى ولما نقله تعقبه ابن كثير وقال إن كان يريد أن الكتب المنزلة التي أنزلها الله أنها نزلت على موسى وهي سالمة فصحيح ولكن بعد موسى تولاها قوم مفسدون وغيروا فيها وزادوا ونقصوا كذلك في الطبعة الأولى لتفسير ابن كثير كان ابن كثير رحمه الله ينقل بحسن ظن كثيرا من الكلام الذي عن كعب كعب الأحبار من علماء اليهود وكان ينقل من كتبهم وكان الصحابة ومن عمر بن الخطاب يثقون به ويرون عنه ويحدثون بما يقوله ينقل من كتبه مواعظ وإرشادات ونصائح ونحو ذلك الذي صحح تفسير ابن كثير تلك الطبعة طبعة الأولى التي معها تفسير البغوي أشرف على تصحيحها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وكان قد ابتلي في زمانه بكثير من الذين يطعنون في القرآن والذين يغيرون شيئا من معانيه فقرأ في كتبهم واطلع على أن أكثرها مكذوب فكان إذا جاء نقل عن كعب الأحبار أو عن وهب بن منبه لا يقبل بل يعلق عليه ويبين أنه غير صحيح ابن كثير رحمه الله تميز بأنه يقلل من الإسرائيليات أما ابن جرير والبغوي فيطيل كل منهما النقل عن هذه الكتب عن كتب بني إسرائيل لما جاء ابن كثير إلى قصة هاروت وماروت ابن كثير ابن جرير والبغوي أكثر من نقل الحكايات التي في أصل هاروت وماروت وأنهما ملكان وقصتهما كذا وكذا فابن كثير رحمه الله لم يتوسع في ذلك وجاء حديث مرفوع عن ابن عمر أنه مرة سأل عن النجم الذي يقال له الزهرة، سأل هل غابت؟ قالوا نعم. فقال لا حياها الله ولا أكرمها. فقالوا سبحان الله، نجم مسير مسخر. فقال إن لها قصة. ذكر قصة أنها كانت امرأة جميلة، وأنه لما نزل هذا الملكان جاءت إليهما وفتنتهما حتى أوقعتهما في فعل الفاحشة بهما بها، وأنه دعا عليها وأنها مرسخت كوكبا. فبهذا ابن كثير وجب أن هذا الأثر لم يكن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه ابن كثير عن كعب الأحبار، رواه نافع عن مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه سالم عن ابن عمر عن كعب الأحبار. فقال ابن كثير إن سالما أخص بأبيه من مولاه الذي هو نافع. فالحاصل أنه مدح ابن كثير فرحم عليه، الذي بين أن هذه الحكايات كلها خرافات ليس في صحيحة، وبين أن الحديث المرفوع غلط، وأنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان يقول في تلك الإسرائيليات التي رواها ابن جرير وتبعه ابن غوي وغيرهم في قصص أخذوها من تلك الكتب، أعرض عنها ابن كثير. فالحاصل أن هذا دليل واضح على أن كتب بني إسرائيل قد دخلها التغيير، والمراد الكتب التي بأيديهم الموجودة نفس التوراة قد أدخلوا فيها غيرها، ونفس كتابهم الكبير الذي يسمونه التلمود، وكتابهم الآخر الذي يسمى المنشأ عمدة عندهم على أنها من كلام الأنبياء من أنبيائهم، وفيها ما ليس بصحيح. فالحاصل أن كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله واضح في أن قولهم هذا أن محمدا صدق كتبنا، يقول ليس كذلك، ما صدق جميع كتبكم، صدق بما جاء به موسى أنه من الله، وأما ما بعد موسى مما لفقتموه وزدتم فيه وغيرتم ألفاظا أو معاني وأضفتم إضافات وجعلتمها إلى جانب تلك الكلمات التي أنزلت على موسى في صحفه التي ذكرت كما في قوله صحف إبراهيم وموسى، وكما في الألواح الذي قال الله كتبنا له بالألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وما أشبه ذلك. فكل هذا ما ثبت أنه أقره، بل في الكتاب ما يدل على أن كثيرا منه مكذوب ليس بصحيح. ذكر لنا بعض الإخوان أن التوراة وجدت موجودة الآن، يقول قبل أنه 80 سنة بعض الإخوان جاءه رجل بكتاب قال هذا التوراة، توراة موسى، وجعل يقرأ فيه ويبحث. فجاءه أخ له أو شيخ له

وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. رواه مسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. الشفعة مشتقة من الشفع الذي هو العدد الزوج، ألا من الوتر. الأعداد قسمان: شفع ووتر. الواحد وتر والاثنان شفع، الثلاثة وتر والأربعة شفع، الخمسة وتر والستة شفع، وهكذا. فهي مشتقة من الشفع. ذكر الله الشفع والوتر في سورة الفجر لأن الوتر فيه لغتان وفيه قراءتان، في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. يقرأ الوتر ويقرأ الوتر. ثم الشفعة سميت بذلك لأن الشريك له سهم، فإذا باع شريكه انتزع حصة شريكه من المشتري وأضافها إلى قسمه، فصارت 2 بدل ما هو 1. يقول: أنا لي سهم في هذه الشركة وأنت لك سهم، بعت سهمك أنا أحق به يا مشتري، أنا أحق بسهم شريكي، فتنتزعه وتقول: يا مشتري أخذ ثمنك لأضمه إلى سهمي. بدل ما كان لسهم يصير لسهمان، بدل ما كان لوتر يكون لشفع. هذا سبب تسميتها، واشتقاقها من الشفع الذي هو الزوج أو العدد الشفع. معلوما أن الشركاء قد يبدأون في الشركة بسبب، إذا مثلا اشتروا دارا وهم 3، كل منهم قال: أنا لا أقدر أن أشتريها، دار أو أرض. دفع كل واحد منهم 3 وصارت شراكة بينهم. قد يختلفون، هذا يريد التأجير كذا، وهذا يريد التأجير كذا، وهذا يريد السكن كذا، وهذا يمنع مثلا أن يستأجرها فلان ونحو ذلك. فلأجل هذا الاختلاف يتمنى بعضهم عدم هذه المشاركة. فإذا باع أحدهم نصيبه فارح ذلك الذي لم يبع، وقال: الآن نأخذ نصيبه حتى نتخلص من شراكته لكثرة مخالفته. فيقولون: يا مشتري، أنت اشتريت من شريكنا دراهمك، خذها ونحن أحق بهذه القسط، بهذا الجزء من هذه الدار أو من هذه الأرض، لأن لنا ملك وأنت ليس لك ملك، إنما اشتريت ودفعت المال فنحن أحق، فنعطيك دراهمك ويكون الملك لنا. فهم ثلاثة باع واحد، انتزعوا حصة البائع من المشتري وجعلوها بينهما فيصبحان اثنين، وتصبح بينهما نصفين. هذا معنى الشفعة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. هكذا قضى بالشفعة، بمعنى أنه قضى أنها ثابتة في كل ما لم يقسم، في الأرض التي بين ثلاثة ما قسمت، كل منهم يقول لي ثلث هذه الأرض، فإذا باع واحد منهم انتزع حصة ذلك البائع من المشتري، هذا ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اتفقوا بينهم، قالوا هذه الأرض التي بيننا نريد أن نقسمها، فقسموها ثلاثا ثم أسهموا عليها أقرعوا، فكان مثلا لسعد الجنوبي ولعمر الوسط ولزيد الشمالي، ثم أهدوا حدودا، هذا الحد الفاصل رسوم أو مثلا ساقي أو نحو ذلك يفصل بيني وبينك، هذا يفصل بيني وبينك، وصار كل منهما له طريق، هذا مثلا مدخل بابه من الشمال، وهذا مدخل بابه من الجنوب، وهذا مدخل بابه من الغرب، تقاسموا ولم يكن بينهما شراكة. في ذلك إذا باع أحدهم سقطت شفعة الباقين، لأن الطرق قد صرفت، وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. فهكذا قضى بالشفعة في كل شيء مشترك، ولكن لا تكون إلا في العقار، لا تكون الشفعة في المنقولات. إذا كان بينهما سلع منقولة، فإذا باع أحدهم لم يملك الآخر أن يشفع. إذا قال إن بيني وبين فلان شراكة في هذه السلع، دكان مثلا فيه أواني، فيه قدور، وفيه صحون، وفيه أباريق، وفيه كؤوس، وفيه أدوات، وفيه مواعين، أو نحو ذلك، بينهما نصفين، ثم باع أحدهما نصيبه على أجنبي، صاحبه لا يقدر أن يشفع، لأنه باع على شريك، على شخص آخر. في هذه الحال المشتري ينزل منزلة البائع، يكونان جميعا في هذا الدكان يبيعان سوا، وإن أرادوا الاقتسام قسموا، نقسم هذه المواعين بيننا. كذلك إذا كان الدكان مثلا فيه أكسية، فيه ثياب، وفيه سراويلات، وفيه عمائم، وفيه قمص، وفيه قطع أقمشة كثيرة من ألوان متعددة قد يقارب ثمنها 20 أو 30 ألفا، ومشتركة بين اثنين، فأحدهما باع نصفه، المشتري نزل منزلة البائع، الشريك الثاني الذي ما باع لا يقدر على الشفعة، لأن الشبهة في هذا غير ثابتة، إنما الشبهة في العقار وما أشبه ذلك. العقار الذي فيه الشبهة هو الأرض، وكذلك المساكن القصور والفلل ونحوها، كذلك البساتين، لأنها لا تنقل بخلاف الأشياء المنقولة، مثلا الأكياس والكراتين والمعلبات والأواني ونحوها لا شبهة فيها. هكذا قضى في كل شركة تكون بين اثنين في أرض أو في حائط أو فيما أشبه ذلك. فإذا أراد أن يبيع فلا يجوز له أن يبيع حتى يؤمن شريكه: يا شريكي، أنا أريد أن أبيع بكذا، هل لك رغبة في أن تبيع في أن تشتري نصيبي، وإلا أبيته على غيرك؟ فإذا قال أنا أحق به فهو أحق، إذا باعه ولم يستأذنه فإن الشريك له الحق في الانتزاع، ينتزع حصة ذلك الشريك من ذلك المشتري ويأخذها، ويسمى أخذه لها شفعة. هكذا جاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقبه. الجاء في رواية: الجار أحق بشفعة جاره، إذا كان طريقهما واحدة. اختلف في الشفعة بالجار، الأكثرون على أنه لا شفعة للجار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ذهب بعض العلماء الحنفية إلى أنها تثبت الشفعة بالجوار، أن الجار له الشفعة إذا باع جاره بيته. هذا جاري الذي أنا ملاصق له، باع بيته فأنا أحق به. هذا جاري الذي أنا ملاصق له، باع أرضه التي بجوار أرضي فأنا أحق بها بالشفعة، وما أشبه ذلك. ولكن الحديث الذي يقول فإذا صرفت الطرق وقعت الحدود وصرفت الطرق ينفي هذا الحق أنه لا شفعة له. وتوسط بعض العلماء وقالوا: إذا كان بينهما شراكة في شيء فإن له الشفعة، فإذا كان الجدار الفاصل بينهما قد بنياه جميعا فإن له الشفعة. يقول: هذا الجدار أنا أقمته وإياك، هذا الذي باع أنا شريكه، فلي نصف هذا الجدار، فإذا كان كذلك فإني أشفع في الدار التي هذا الجدار غاصل بيني وبينها. وكذلك أيضا إذا كان بينهما بئر، قديما كانوا يحفرون في كل بيت بئر أو في البيتين، ويكون طرفها عند هؤلاء وطرفها عند هؤلاء، يجتذبون منها الماء. فإذا كانت البئر مشتركة بينهما وباع أحدهما شفع الآخر. كذلك ما يسمى بالبيارة إذا كانت بينهما فإن لها يشفع، لأن هذه البلوعة بينهما. فيقول: أنا أحق بشفعته لأني شريك له في هذا الشيء. فيقول: إذا كان بينهما شيء من الشراكة فإنه أحق بالشفعة. ذكر بعد ذلك الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: لا يغرز جار جاره إلا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وفي رواية خشبه. الخشب والخشب لغتان. في قوله تعالى في سورة الحشر: كأنهم خشب مسندة، أو كأنهم خشب، قراءتان. فإذا كان بينهما جدار، هذا جداري أنا الذي بنيته، جاري يحتاج إلى أن يضع عليه خشبا ليسقف عليها، قد يضعف جداري ويحمله ما لا يطيق، أن أقول لا تمنعه إذا لم يستطع التسقيف إلا بهذه الخشب فلا تمنعه، عملا بهذا الحديث. كان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث منه يقول: ما لي أراكم عنها معرضين، لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه السنة أو هذا الأمر، أحدث به ولا أبالي ولو كرهتموه. هكذا. وعلى كل حال، في هذه الأزمنة قد يقال خفت الحاجة. العادة أن الإنسان إذا أراد أن يبني غرفة أو حجرة إلى جانب جاره يبني لها أيضا جدارا مستقلا، يكون جدارا إلى جانب جدار ويستغني عن جدار جاره، فإن احتاج إلى ذلك فلا يمنعه، ولو أن يضع عليه صباته، الصبات التي بحديد وإسمنت ونحو ذلك. ذكر بعض الحديث الذي إذا اختلفتم في الطريق فإن لها سبعة أذرع. الطريق التي بين الدور قد يحتاجون إلى توسعتها أو إلى تحديدها، كانوا قديما يكفيهم سبعة أذرع الممر، سبعة أذرع تكفي لاختلاف جملين أو محملين، كل واحد يمشي مع ثلاثة أذرع أو مع ذراعين، ويكتفون بذلك سبعة أذرع، وإن أحبوا أن يوسعوها فلهم ذلك. لكن في هذه الأزمنة بعد وجود هذه السيارات والحافلات قد لا تكفيهم السبعة ولا العشرة، فلذلك يقدرونها بعشرة أمتار، هي قريبة من 18 ذراعا، أو مثلا بخمسة عشر مترا أو 20 مترا، تقارب 35 ذراعا، وذلك لحاجتهم إلى مرور السيارات معها. تقدرها في هذه الأزمنة البلديات الذين يوكل إليهم إصلاح هذه الطرق وما أشبهها. أسئلة الحاضرين. هذا يقول: حلفت أنني متواجد من المكان الفلاني من الساعة 7 إلى 12، يقول: ولم أغادر المكان، بعد ذلك تأكد لدي أنني غادرت المكان قبل ذلك بربع ساعة. إذا كنت جازما عند الحدث ولكن نسيت ما غادرته فلك عذر. يقول إذا كان الصغير لا غير مكلف لا تحصى عليه أعماله إلا بعد البلوغ، إذا عمل حسنة هل جاز بها؟ أي صحيح أنه يكتب له الخير وإن كان لم يكلف. هذا يقول اغتسلت من جنابة يوم الجمعة قبل الفجر أبعد ما أذن ورأيت أنها غسل الجمعة، يجزئ ذلك. الأصل في غسل ماء الجمعة أنه مشروع لأجل النظافة للصلاة، ألا يأتي المسجد وهو وسخ يؤذي المصلين. فأما إذا اغتسل وتنظف سواء في الليل أو في النهار كفأه ذلك، والأفضل أن يعيد الغسل عند ذهابه إلى المسجد. يقول متى ينتقض الوضوء للمصلي في المسجد؟ هل هو النوم العميق؟ إذا نام على جنبه وصار في يعني نومه مستغرقا فإنه ينتقض وضوءه. أما إذا كان جالسا أو راكعا أو قائما أو نحو ذلك فالصحيح أنه لا ينقض، لأنه لو استغرق لسقط. أحسن الله إليك. الذين في صلاة الجمعة يقول أحدهم أنني لا أشعر بشيء حتى إذا أقيمت الصلاة استيقظت، وهو جالس ولم يسقط. يقولون أن النوم ليس هو ناقض ولكنه مخافة خروج ريح، وإذا كان جالسا العادة أنه لا يخرج منه، والعادة أيضا أنه لا يستغرق. هذا يقول أنا شاب مقدم على الزواج وأخشى أن أميل إلى زوجتي أكثر من والدي، حيث أن في نفسي شيء ضد والدي حيث ربياني على الشاشات والأفلام وترك الصلوات، أعطوني الدنيا أم الآخرة؟ فقليل جدا، أعطوني الدنيا أما الآخرة فقليل جدا، هل إذا أحببت زوجتي أكثر من حبهما؟ نقول عليك أن تبر والديك وتنصح لهما وتحبهما كما ربياك صغيرا، وما فعلوا أيضا من تربيتك على الشاشات وما أشبه ذلك تتوب منه وتنصحهما ولا تنقطع عنهما ولا تقدم عليهما محبة الزوجة. محبة الزوجة عليك أن تحبها محبة عادية، ونسأل الله أن يؤلف بينكما. يقول أقوم بالاغتسال بماء زمزم والوضوء به ونحو ذلك رجاء الشفاء من الأمراض الجلدية، لا مانع من ذلك لأن فيه شفاء كما جاء في الأحاديث. يقول أنا مصاب بالوساوس، وعندما أرقي نفسي يشككني الشيطان أني سأنتفع بإذن الله بهذه الرقية ونحوه، فيدخلني خوف قهرا عني أني لن أنتفع بها وأنا مستمر بالقراءة ولا ألتفت إلى ذلك، ولكن هذا الخوف هل له تأثير من التوكل؟ عليك أن تستمر في الرقية ولا حرج عليك إن شاء الله، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس وما أشبهها. يقول لدي محل وأبيع أدوات نسائية وبعضها عليها صور، فأضع على الصورة لاصق، لعل ذلك يكفي. وهذا يقول هل تعتبر الصلاة في مصلى داخل السوق أو المراكز التجارية كالصلاة في المسجد من حيث الجماعة والجزاء؟ لا شك أن الصلاة في المسجد أولى، فإن أفضل بلاد بقاع البلاد مساجدها وأقبحها أسواقها، فإذا وجدت مسجدا فصلي فيه، وإن لم تسجد فصليت في المراكز التجارية وما أشبه ذلك فإنك معذور. يقول: هل تعتبر الصلاة على رسول الله في الدعاء؟ تعتبر سنة وسببا في قبوله. يقول: وقعت عقد مع البنك للشراء بأقساط، فقال: في حال تأخر عن الدفع يؤخذ مني غرامة لا تدفع للجمعيات الخيرية. نقول: إن هذا ربا، ولكن إذا قالوا كذلك فقل: أنا الذي أدفعها لا أنتم، أما أنك تدفعها لهم فإن هذا ربا. يقول: نريد توضيح بأن ديننا دين العدل، لا كما يقول الذين ينادون بالمساواة. ألا شك أن دين الإسلام هو أفضل الأديان وهو أحسنها وهو أكملها، وأن الديانات التي قبلها كاملة ولكن حدث عليها تغيير. الدين لأديان اليهودية وأديان النصرانية حدث عليها تغيير، وإلا لما جاء موسى بتلك الشريعة كانت ديانة حسنة وكاملة، وكذلك ديانة عيسى وديانة الأنبياء قبله وبعده. يقول: لقد تدهن المرأة جلدها بالزيت مكروء عليه، هل يجوز للزوج جماعها؟ لا مانع من ذلك، إذا دخلت دهنت جلدها بهذا الزيت فالزيت له ليس هو القراءة، إنما القراءة عرض. يقول: وجدنا جولات تباع مطرية بالذهب لا يجوز استعمالها، إذا كانت مطرية بالذهب يمكن أن يزال الذهب الذي عليها بإذابته عند الصاغة ونحوها. يقول: هل البنت إذا حاضت تصبح مكلفة ولو لم تبلغ 15؟ نعم، لا شك أنها إذا بلغت فإنها تكون مكلفة ولو كان عمرها 10 سنين، وكذلك الصبي إذا احتلم ولو كان عمره 10 سنين يصبح مكلفة. يقول: لو قلت أجلس هنا ثم رفض ثم حلفت، لا يجوز لك أن تحلف على ذلك، قد لا يبر بيمينك، ولكن عليك أن تعرض عليه أرضا، فإن قبل إلا فلا حرج عليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد.